والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجب على قرارة المنون فلا يلكم تياك إنما مرسوس بسيبون قطع شالون عندان أفضل لاجي منونسن ورد يالكم يا أنتنا زلاك شال نا خاص بهنا مجلس انقروا لنا فمن هجبوتا ماشي نانتا ورد يالك شان بهم إجابات شهالا بل إلى قراءة سلاين لذي وي ما تيمن هاج قراءة لاي كتاش كتاش شهالو تندقمو لبشتا ساعتي هاج من قراءة شهال جاهو وانو كلاي يلون يشخ فوزان المل تقلل تقلل لبالا ملك يتنقرون مرسا كتاش شهالو زرزرنو كلاي يلو دقمو تقلل ليالا نقرنو እኔ በራሴ ከራሴ ማብራሪያ የተወሰነ ነገር ሰጣችኋለሁ። የሶን ፈትዋ ያያየን ከታችን ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ያጣቀቅን እንሄዳለን። እንዴ ከታች ያለውን ሙሉ በሙሉ አሁን እንደዚህ ልንቀራው ነው ስለተላል ሆነ አንብቡት እናንተ ለማንኛው ሰባት ስድስተኛው ጥያቄ አስዋል ኡስታዲስ ጠርተናል። አምስተኛው ጥያቄ أيهما أشد عذابا كتاسو بتامي برساو من نو كتنا للمر ما براليون الجرس كتاسو لما براليو وردا نبرنا لا شك كمي لو لينا سيئو تياك يمولو ترسانا لا شك كمي لو لينا يا عم سيئو تياك جمرا نبريا قومي لا شك أن البدعة شر من المعصية بدعة ونزل بلد كبار الناء دقين يا مهنو من مشكل لهم رساري لهم وخطر المبتدع أشد على الناس من خطر العاصي يا مبتدع أدقوا وليلة ترى ونزل كم ترى قوي بلد أدقوا يكفانوا يا برسان ولهذا لزهم تبلو قال السلف سلف وشالو قدمت علموش اقتصاد في سنة سنة بهنا نقر لي مكاك لين يهنو مبواد خير من اجتهاد في بدعة بدعة بهنا نقر لي تقلي يا درقو كمنور سنة بهنا نقر لي مرة جابال لو نقر لي مكاك لين يهنو منور يشالال لل هذه بدعة دقين النت بزي ملكو يقلسال كتاتشم شاق الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى مبتدعوش عندان لكزي كافر الشبلت على قنية ميهون بس عقات أمين داله لنو من ناقر مكنياتهم النزي بدع الرامجوش مجمّر يعنو قلبنا ميابلاشو كافروش قن قلبنا ميابلاشو تلا الكسبة كسن مجمّر يعني لوت النقروش فاود مبوها لانو ودلب ميقابو تنزي النزي قن بمجمّر يعنو عقيدان ميابلاشو تنمي برزو تلا سدستان يوطيكي هل من انتمى الى الجماعات يعتبر مبتدعا ودنزي على الدسك جيب وهلا ودتقواقوا مبودنوش انتمى يا درق يتتقاسو مبتدع بالالوي مبتدع تبلوي تاستبالوي نمي لو طيكيو الجواب ملتم هذا حسب الجماعات اهي مبتدعنا ودلما ميبالو عند جماعة وشهنيتانو الى فالجماعة التي عندها مخالفات للكتاب والسنة كقرآن الناك حديث قام ميقات أقوام يلاتو جماعوش كقرآن الناك حديث قام ميصارر جماعوش يعتبر المنتمي إليها مبتدعة ودنسو انتماء ميا درقسو ودنسو ميتقا أن يزي بودن تكتينين يزي بودن آبال ننميل يزان آبال بودن من مريا ميتقبرسو إهي مبتدع إبالا التفاتن إياوكا ودوس لقباب بثمان قنسا بودنو كقراننا كحديث قامي قاتش كالهن إهي دقمو عند بودن نبي صلى الله عليه وسلم من دتنا قروس كل مساسنا شو عندوا بچانات بلو ياتش عند بودن بچانات كقراننا كحديث قام يما سقاتشو ودسواك هنا إنتما إياد الرقوك أني أهل السنان أني يسلفوش تكتين أني القرآن أني حديث تكتين بلوك هنا إنتما يا درقو إهي من مشقر اللهم من قوام مبتدع لبالنا عندهم سنة لأي الله سنيين ولبال ميقفو الزيلاي سلفي أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الاتباع. نزيه اللمن عن لين السموس لك بذوق زيه الثلاثي من لو قال لي عن دان لوتو لك أن دليلوتو فرقة وشراسون يتالى ليت على بودنا درقوم يستموس لك قنا دلنا ثلاثي من لو يمتو ثلاث كم ملون ثلاث مال الدقمو بشريعة قوان قوامل فقوان قوي ترقوان مبتايهون بشريعة بعقيدة كتابو ثلاث الميل كان سناقي من مالكنا صحابة تابعينا أتباع التابعين نزى النبي صلى الله عليه وسلم كان يبوها لهم متسوس مالك بلو يادا نقوات شومل يصحابة تولد هزياك التلو يمتا يصحابة تماري تابعي هزياك التلو يمتا يصحابة يتماري تماري ويم أتباع التابعين النزي السوس تولدوش نبي صلى الله عليه وسلم بسلا أيها حديثوش مرت مهنات شوم مذكروا لكسو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بلو تناقرون مرت سوش مالات يعني كفل زمن سوش ناتو صحابة مال هزابو هلا الناس قتلوا ميمتو تابعي يسمى هزا قتلوا ميمتو أتباو تابعين النزي مرت سوش ناتو بلو مذكرون لكسو بليلا حديث رقمو ودفيت أمتو تشي زمشاي وتعلوه هزابو هلا من يبالال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنتوا النبي صلى الله عليه وسلم يأي ألا ويبال أويل الصحابة مد ثانية يد يعني جهد الشنفين من لسالور بل إلى جديد المنذي وزم شيوت ألو هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبال أن أنتوا النبي صلى الله عليه وسلم يأي سوالو صحابة يأي مد أني بقوا أتباع التابعين أهنم يشنف اللول بسوطن يكذي رقمون لذي يوطالول هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبال إن أنتوس نبي صلى الله عليه وسلم يأيين صمل يعني مالك صحابان يأيين أتباع التابعين صحابوس نبي صلى الله عليه وسلم من أي سؤال صحابوس يأيوس رقمو تابعيوس ناسو تابعيوس يأيوس رقمو أتباع التابعين يبال የነዚህን ሶስት ተውለዶች መንገድ ስለሚከተል ነው አንድ ሰው ሰለፊ የሚባለው አይል ሙተቢዑ ለጠሪቀ ሰለፍ የሰለፎችን መንገድ የሚከተል ማለት እንጂ ሌላ ከዛውጭ የተለየ ማዕና የለውም ወደ ሌሎች ቡድኖች እንመጣ ግን እንዲቻል የሚያደርጉት ወይም ወደ መሰረታቸው ግለሰብ ነው ቡድኑ ወደ አቋቋሙ ማለት ወይም ደግሞ በቡድኑ ውስጥ ወዳለ وده هنا مدفوع عملك كتم انتساب من يدركوز ده زهنة نقرنال أما أهل السنة والجماعة أهل السنة من لو سلفي من أهل الأثر من الطائفة المنصوران بأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك عندي تبودنا لك اسكي وملكي عما درس يا الله نرداتها كما بنيت ما توقر بلو لزان الطائفة المنصورة يميبال أو الفرقة الناجية يميبال إيه رقمه كحديث نوهيم من بلو النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة كل مساتي قبال سباه لكم عندها بالجاسة تقال بلو عندها كأساس نتاو تتواصل الفرقة الناجية مالت ከአሳት ነጣ የምትወጣ ቡድን ማለት እዚህ ላይ ግን አንድ ሰው እኔ አህሉ ሱና ወልጀማዓ ስለሆንኩኝ ከአሳት ነጣ ወጣለሁ ብሎ መናገር ለራሱም ሆነ ለሌላ ሰው መመስከር አይፈቀድለት ምክንያቱም ይሄ ተስኪያ ነው አላህ ዘመን የማያውቅ ወላ ተዘቁ አንፈተቁ ወአዕለሙ ማን ቢማን ተቀበለ الله ራሳችሁን አታጥሩኛ የጀነት ነን እኛ አላህ ፈሪነን ይያላችሁ ራሳችሁን አታጥሩ አላህ ማን እንደሚፈራው ያውቃል ብሎ እኔ አህሉ ሱና ነኝ እኔ ሷሐቦች ተከታይ ነኝ ማለት ይሄ ነው ጀነት ነኝ ማለት አይደል ተዝኪያ አይደል አንዳንድ ሰዎች ያው ተዝኪያ ብለው የሚያስቡትም ይሄ ራስን ማጥራት ነው ሌላውን ሰው ጀሃነም ማስገባት ነው ቢሉ ግን አይደል ቢሆንም ደግሞ የማይቀር ነገር ነው ሸህ ኢብኑ ባዝ ረሂመሁላህ ምን ተብሎ ተጠየቁ ሰለፊይ ነኝ ብሎ መጠራት ተዝኪያ ይሆናል ወይ በጣም አጂብ ነው ኢንፎርሜሽን ትልቅ ተአፊራለሁ ተጽኗል አሁን እኛ ከባቢ ገና ሂስያሚ ይበቃል አይበቃም የሚል ጦርነት ነው። ገና በስሙ መጣራት ይቻላል ወይስ አይቻልም? ለምን ኢንፎርሜሽን እጥረት ስላለ ማለት የቀደምት ዑለሞች ንግግር ስላልሰማን የነሱን ታሪክ ስለማናው ገና ይበቃል አይበቃም። ሌላ ቦታ ደግሞ መብቃቱን አውቀው ግን ይሄ ነገር ራስን ማጥራት አይሆንም ወይ? ቃሉ ትክክል ስለመሆኑ ምንም ጥርጥር የላቸው። ግን እኔ ጀነት ነኝ ማለት አይሆንም ወይ? የሰለፎች ተከታይ ነኝ ሲባል حق ላይ ነው ያለሁት እኔ ነኝ ጀነት ማለት አይሆንም ወይ ብለው አልፈው ደግሞ ይሄዱ ሰዎች አሉ። እዚህ ደግሞ እንዲህ ብሎ መጠራት አይቻልም ይሄ እስላምን መከፋፈል ነው ብሎ ደግሞ የሚያስባል። ስለዚህ የሁሉም ነገር خير ምንድነው? خير الامور اوسطهن የሁሉም ነገር ጥሩ መካከለኛ ሚዛናዊ የሆነ አቋም እዚህ ቆሎ ወደንበር ያለፋል እዚህ ደግሞ ተክቢር ያደረገ ያጓደላል። ምን ብለው መለሱ الشيخ ابن باز هذه تزكية واجبة تزكية لا بد منها ይሄ ራስን ማጥራት ነው ተብሎ ቢታሰብም እንኳን ግዴታ የሆነ ነገር ነው አይቀሬ የሆነ ነገር ነው ግዴታ የሆነ ነገር ነው ሲባል በየሄደበት እኔ ሰለፊ ነኝ ካላለ ሙስሊም አይደለም ለማለት አለ። የሰለፎች መንሃጅ የሚከተል መሆኑን ማረጋገጥ ግዴታ ነው እንጂ ሁሉም ሰው ግዴታ ከስሙ መጨረሻ ላይ እንትናንትና ሰለፊ እንትናንትና አሰሪ እያለ ካልጣፈ አህሉ ሱና አይደለም ማለት አለ። ወይም አንተ ማነስ ይባል እኔ የገሌ የገሌ ሰለፊይ ነኝ እንዲባል አይደለም። ያን ሳይሆን የሰለፎች መንሃጅ መከተሉና መቀበሉ ግዴታ ነው። የሰለፎች መንሃጅ መከተሉንና መቀበሉን ማሳወቁ ራስን እንደማጥራት ቢታሰብም ሰዎች ዘንድ አይቀሬ የሆነ ነገር ነው። ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ ምን ብለዋል? فلا عيب على من اظهر مذهب السلف وانتسب واعتزى اليه بل يجب قبول ذلك منه باتفاق بالاتفاق عند السلفوچ مذهب يميكتل مهونون جلز بمادرغو السلفوچ مذهب بمانتباركو منم عيب يلبث نور يلبث عندهم دغمو ود السلفوچ انتساب مادرغو اني السلفوچ تكتاي ني اني قراننا حديثن بسلفوچ بصحابوچ ترداد مرداني بمالتو منم عيب يلبث عندهم مال بل يجب قبول ذلك منه ይሄን የሚል ሰው ካለ ይሄን ማለቱ መቀበልና መስማማት ግዴታ ነው። الاتفاق بعلموش منننت መሰረት ነው። ከድሮ ጀምሮ የነበሩ ዑለሞች የሐዲስ ኪታቦችን ስለ ሐዲስ የተጻፉ ኪታቦችን በነገለት አንድ ሰው ሲገመግሙ ማለት ጀርህና ተዕዲል ሲያደርጉ እገሌ በጥሩ አቋም ላይ ነው ያለው እገሌ ሰለፊይ ነበር እገሌ አሰሪ ነው ይላሉ። አሳይድሩ ዑለሞች እንኳን عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول إن أوزاعي تابعي يجمل الصحابان يقين سوت جنقوا إهي النقر يمناقروا الناس تنققوا نبر يازدوا نبر. ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه قرآن سيفسروا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ملون سيفسروا مناله تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه اهل البدعه والفرقه بلون ايه ذاري متى صيامي አይደለም ከጥንት ጀምሮ ዑለሞች ይጠቀሙት የነበረ ሲያሜ ነው። ኢንቲሳብም የተደረገው ወዴት ነው? ነብዩ صلى الله عليه وسلم ምርጥ መሆናቸውን ወዳረጋግጡላቸው ሰዎች ነው። الله الذين اتبعوهم باحسان بلون صحابዎችን በመልካም የተከተሏቸው ብሏል። صحابዎችን መከተል ግዴታ መሆኑን እየተናገረ ነው። قال الى ابو طالع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم من قدو كتبرارلت بوحالا كسو غا ميتقاچك يسو من قد عليك كتلم اميل قال بوحالا من قال ويتبع غير سبيل المؤمنين يا مؤمنو تشال هنا من قد يميكتل مؤمنو شبال بجنبار قدمنت ميتقس منت صحابوشنا قرانوت يورد مؤمنين ينبروا تنسوا ناتو كصحابوت وتالو منجد يميكثل يال اهين كدرجه مندن نوليه ما تولى ونصله جهنم وساعات مصيره اهين من يواطعني يال بلو يازو منجد حلافيتنا نشكموالن بحالا سيتيق ملسون يزغاج جهنم من نسكبوالن ايه كله انجدي صحابوت مكثل يالبن مهونن يميتقوم مرجاوتنا أهل السنة والجماعة يعني السلفينين وهم يسلفوا منهج النكة تلالن بمالتاته من معيب نور يلو فليلو تشوفوا النسكة لما تزن أي كبام لأنهم أديش يتفترنا قريلم أركان الإسلام يو أركان الإسلام نو أركان الإيمان يو أركان الإسلام نو عقيدهم يو عقيدة نو منهجهم يو منهج نو قرآنهم يو قرآن نو حديثهم يو حديث أديش يمتع من مرة متدادر يتم يلم باهو السنة والجمع منهج ودليلو تشوفوا النسكة مداقل كلهم بدن يمسرتاتشو عند قلة سبل كلهم بدن يا رسولنا والجماعة نسات ما أنه بنل عنا قيني نبي صلى الله عليه وسلم قال أنه بكر قالي أقواقوامه وقالي مسرته بس دي همست أقواقوامه أنه قالي أنه قالي هنا مسرت سمي بالنقر عنا قيني لذا من علمو سلوتون من الواتشوال وليد الساعنة فتوسنا كذيبوها ليسوا اللي بيتفترونا قالي بودن باشارة دينتين تقواقوامه قالي بودن باشارة منامن تقواقوامه قالي بودب بقالي كلسب تقواقوام إيه تبالين نقرأ أما أهل السنة والجماعة لذيهن اسم أقواقوام ميبان نقر يلو كتنس جمرو ينبرون النبي صلى الله عليه وسلم من الناس يصحبوا الجمان قد أنك كتنو يميلو مد أنهين من نقاقر ميحصل لقول من دنو كتابو بزيه سوريا ميحصل تنسلو هنا أنهين كرمو مابرارات يحصل لقل وهلا سلفي سيبال أو سلف سيبال من دنو ميل نقر دائما دا أهونو كرماتشون لترد السلفة لكم للاو هي عدادش برنوس بمقواقوا ماتشوننا يدرو ياهل سنة والجماعة منقل اندال لبموهن ومكاكل يالل ليو النتال أهون للو تنجر قوش بنن ملكت أماون راسات شو كفافلوت عند النهوني لك سكي انو قوم بلن الناس بزي عند بودني متال يراسون فكرة يراسون عن ملكة كتيبو فوشني تبسبة طرونو بلو بم يتبو من قد مال ليلو بدني النساء آي عدد لم هين يوقتا اتانو تككلا يبود بلو السودامو ليلو تشن جمع وشني تبسبة فوستن يارسن يامسن يا قطر سفر يللو بدني مثال كذبو هلا من يبارد عند النهون من اين ساند النساء نمي مثال وإيهي باهم ساعت يالو بألم لا يالو فرقا وشمال باينورو نورو لمن اي كفافل نبت مسلموش كفافل نبت بعثمان ابن عفان زمن خوارج وش باينتو بس لمن بمسلموش مكاكل تقري فتر نبت خزيابو هلا شعوش باينتو يعلي وقنن بلو كمسلموش باينتب كفافل يمدع نبت ايال ايال النقدرية النمسعة النمعتزلة يمساسلو تبودنوش كاسبك اسمال اهون دمو بزمناتشن ان اخوان تبليغ صرورية خطبية صوفية يمساسلو تبودنوش باي مسرتونا باي قواقوامو ايه كفافل ايمتا منسا راسات شو ودا كفافل يتطارو اندقنا اماون عند النادر قال لنا ايه محال ارسلنا والجماعة ايالا اللو ايه من عداد دي سيرك اتتن انيه قلي بودن تكتاين انيه زيها ملكا كتار رامجي دقافين ان يميلون نقرتتن قرآن ان حديثن بسلكو تاردات ان الردان هكيزيبو هلا يتقواقوامو بودنوش لاي كبودنوش عن نكالاكال هنا يأخذ السنة والجماعة إيه تينين يهون أأمر وعقل هاللوثو ميكبالون قرن انكوان تنش لدينو ميوك يسلم النان تاريخ باللسفرو ميوكي كرن نامل انا فرق على يتكامنطو يان لبودن دقا فيهونو أماون عندا درقالو مالس سلا عند الناس موراك وشدلو إيه كتفتن هيدا عانو أماون تشودنا ما تبربرن الصورة سو مجمرة هنا ملكاكة الرقف فادر قوتتو نو دا قرآن نو دا حديث نو ودا صحابوش من قربلون وليتار رميك الضو نجيب اللهم يراسون بوهو بيزو هجابو هلا ظاهر الحرومات مثل إهيم يواتانا قراد اللهم باهل السنة والجماعنا بليلوش برنوش مكاكل بدعام تفتيل يونتا لهولو ودا عند النتي تتعرى هولو ونتين ينو مالتا يسد عند النهون يالا كلو مال عند النتي ميمتاو ودا قرآننا ودا حديث بمن ملفنا قرآننا حديثا بسلفو الشاردات بمردات نونجي كالجوش كلهم يراسون عن ملكاكة يازلنا إسلام بميلو تلاسر بسا عندنا هوني هاد كيدم كاس كيدم لازانو شاخ الباني رحمه الله من يلالو تا سلفية سلم لو سيامي يورمان لمن هي سيامي أتفلق كيف متى الله قرآن له سلفيين بلو ملال أهل السنان السنين بلو ملال تبلو تتعيقوا تبرار من إلالو علمو جهن سيامي لما تتمي تقدرت ما كانوا بدعام الصافر في الجمع لب النبال الزيلة إيثم سلفي سلف أهل السنة أهل الحديث أهل الأثر ملو بنبي صلى الله عليه وسلم ديدي مكي نبارا الله قرآن لي سلفي نيبالو تبلو على يميز دياك إلي من السيشلة منصوم من دنو عند قدم تعالي ابن سيري رحمه الله من إلت لم يكونوا يسألون عن الإسناد لك قدمت علموس لسنة عيديكم نبر حديث نبي صلى الله عليه وسلم اللي بلوا الكتب على بكان حديث مكة بالنبر انتي من كمان يزون يزقبوا بلا يعطروا من نبر لمن كل مسلم بعند قوم بطرهن يتالي نبر قرآن ان حديث مجبت ويزون نبر كذيابها لكن فلما وقعت الفتنة بمسلموش مكاك الفتنة تتكسر على جسور المسلم فتروا ملك خوارجوش مسلمين بلو عثمان بن عفان انقدر مسلمين بلو كعلي بن أبي طالب قاس وابو مسلمين بلو صحابوشنا كفروا هم الكب شعوش مرتو علي بن أبي طالب نبر سلطان مهزي نبر ربك أبو بكر عمر عثمان صحابوشن بمولو كافرنا تشول وين فاسقنا تشول سلطان النبكوثان قدري ياوش مرتو من قالوا الناس رجم الله نجاراتهم ألفاتهم عوقاتهم الوسناتهم الفلقاتهم الله قال منهم ميجنا ينجر يلهم نجاراتهم سرتهم ننفدر لهم نوسن لهم ننفلق لهم انسر لهم فجابوها الله سبحانه وتعالى يوقا والكهون أبوها له إيه نيالو ما إن النومي له مسلمين له بقول ندم وين الناس تقارني جبريا مي بالو الناس منال يسولد في الله وسيلهم الله سبحانه وتعالى بقول بس أنا أدرك بس إنه وانجلو تنمي سراونجي فلقوا هذا اللهم ثلاث زهر فرعون أنا ربكم الأعلى بمالته ألفساساتم فرعون نيت هلاكو فتاريت شنو بمالته ألفساساتم لمن فرعون فلقوا هذا اللهم هي النالو الله سبحانه وتعالى إن أبو جهل إن أبو لهب كافر بمن ينبروا بمهناتشو وانجلو نيتشايد اللهم أي تيكم إبليس لآدم عليه السلام سجد على مدرجن على درجن بمالته وانجلني هذا لما حتى لو من دون ألف أني يعني الله إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فولت جت لف الطرق لآدم عليه السلام سجدت مدرجك لك له من دونه تيلو عتقب بنبركن أنت نهبي ملسته ونبريه فملك فين دفتر أنت راسا دال سجد أسجد دينه ألو نبر كذي درس يورد يكفر أقوامي ذوق من دنا النمي بس مسلم من النمي قرآننا حديث من منك السلو إلى هل أندي تألف لمن أعون أمه ملي تأسفل لكم ما كون النطرون ملي تأسفل لكم يأسفل لكم كلهم يراسوا من قدي هذا مسلم نيلا فالسيابو هلا إيه تسمى تسفتر على ابن سيرين من مرس لمر سموا لنا رجال ثم رجل نبي صلى الله عليه وسلم عندي قالوا كتب على زنبلو مكة بليلة ما انسمتوت نو اقالي صحابة كذا صحابة ما اني سمو اقالي اقالي ما انو راسو تاريكو من دنو ايه تاقر نيتو ولدو ايه نيقر رو اقوامو من نبر شاقوش انما انتو ايه هلو ما تارك جمرة كذا بوان فينظر الى اهل السنة فيأخذوا حديثهم وينظر الى اهل البدعة فلا يأخذوا حديثهم هزابو هلا سنان يتبت أسوك هنا بحق لا يلثوك هنا حديث يزقبه حديث تقبين نتاقين بدعا لا يلثوك كهون يزرزر كل أسوننا ليلو السنمال فلسف الناوت مي كتلثوك هنا كان حديث يزقبه حديث من يترقى يتوال مالثوك شهات من يسوي عيثام منم فنبي صلى الله عليه وسلم حديث لاي عيثام منم ببدعا بكفر ثلاثة ذفك مال يعني نوم قديه سيامي مطولة أهل السنة والجماعة ملو ثلاثي أثري أهل الحديث الطائفة المنصورة يتبالى من اللي يتفلقوا كان دزين في دعا الرمجوش لما اللي يتبان عندي إسلام ملو سيامي አስፈላጊ ሳይሆን ቀርቶ አይደለም ወይም ሙስሊምን የማይወክል ሆኖ አይደለም አው በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ሙስሊም የሚለው ብቻ በቂ ነበር ዛሬ ግን በእስላም ስም ብዙ አይነት አመለካከቶች መጥተዋል ለዚህም ተብሎ ሱናን የሚከተል የጥንቱን መንገድ ያለ አህሉ ሱና ነኝ ይላል የጀማዓ ባለቤት ነኝ የቁርአንና የሐዲስ ተከታይ ነኝ ይላል ሱናን የማይከተል ደግሞ ሳይወድ በግዱ ማለት ነው ባይፈልግም እንኳን ወደሚከተለው ወድን መጠጋቱ አይቀርም ወደ መሰረተው ወደ መስራቹ ሰውዬ መጠጋቱ አይቀርም በዚህ ሰዓት ቢድዓና ሱና የሆነው ነገር ተለየ ከዚያ ምን አሉ ሸኽ አልባኒ በአለም ላይ በአሁን ሰዓት ያሉ ፊርቃዎች በሙሉ ቢጠፉ ይሄም ስም አብሮ ይጠፋል አያስፈልግም አሁን አህሉ ሱና ወልጀማዓ ሰለፊ አሰሪ አጣይፈቱ አልመንሱራ ይባላል አይደል ቢድዓ አራማጆች በሙሉ እኒ ፊርቃዎች አዳዲስ ቡድኖች ከጠፉ በቃ እስላም የሚለው ብቻ በቂ ይሆናል አያችሁ ስሙ የመጣው ከነሱ ለመለየት እንጂ አዲስ አመለካከት ይዞ የመጣ አይደለም አሰለፊ አህሉ ሱና ወልጀማዓ አህሉ አሰር የሚለው አዲስ አመለካከት ይዞ የመጣ ስም ሳይሆን አዳዲስ ቢድዓ አራማጆች ስለመጡ ከነሱ ለመለየት ሱናን የምንከተል መሆናችን እንገልጻለን በእነዚህ ስሞች ማለት ግልጽና ያባብ ይሄ ሐቅ የሆነ ነገር ነው ግን ሊሆን የማይችል ነገር በአሁን ሰዓት በአለም ላይ ያሉ ቡድኖች በሙሉ ሁሉም ጠፍተው በቃ ካሁን በኋላ መስራቻችንን ትተን ሁላችንም ወደ አንድ ወደ ቁርአንና ሐዲስ እንመለስ ይላሉ ማለት ዘበት ነው ከሆነ ግን ይሄ አህሉ ሱና የሚለውንም ስም እኛ እንተዋለን ተናዙል እናረጋለን ምን ያረጋል እስላም የሚለው ነገር እኮ ሁሉንም ያካትታል አይደል አሁን ግን በእስላም ስም ሌላ የሚሰሩ ስላሉ ምሳሌ አሁን አንዱ ሙስሊም ነኝ ሲል የትኛውን አይነት ሙስሊም ሊባል ይችላል አሬ ብዙ አይነት ሙስሊም አለ እኮ ብዙ አይነት ሙስሊሞች አንተ የትኛው ሙስሊም ነህ ሲባል እኔ ሙስሊም ቁርአንና ሐዲስን የምከተል ሁሉም ቁርአንና ሐዲስን ነው እኮ የምከተለው ሊባል ይችላል አይ እኔ ቁርአንና ሐዲስን በራሴ አተረጓጎም ሳይሆን የምተረጉመው በሶሐቦቹ በሰለፎቹ በቀደምት ዑለሞች ትርጉም ነው ሲል ያኔ ይለያል ሌላው በቡድኑ መስራች እየተረጎመ መሄድ አው ደግሞ ሐዋውን ልቦለዱን እየተከተለ ምን ችግር አለው እያለ አላህ እንደዚህ ብሏል ሲባል አይ ይሄ እኮ እንዲህ ለማለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብሏል ሲባል አይ ይሄ እኮ እንደዛ ለማለት ነው እያለ በራሱ ቁርአንና ሐዲስን እየተረጎመ ከሚኖረው ሰው ይለያል ማለት በዚህ ሰዓት ትክክለኛ የሆነውና ውሸታም የሆነው ተከታይ ይለያል አንዳንዱ ደግሞ በአፉ ሊል ይችላል አይኛም እኮ ቁርአንና ሐዲስን በሰለፎች ተረዳድ ነው የምንረዳው ሊል ይችላል ጦሮ ተግባር ነው የሚለየው ከዚህ በኋላ በአፉ ይሄንን ካለ አንድ የቁርአን አያ ወይም አንድ ሐዲስ ታወጣና እስኪ በዚህ ሐዲስ ዙሪያ ምን አይነት አቋም አለ እስኪ በዚህ የቁርአን አያ ዙሪያ አቋምህ ምንድነው ሲባል ያኔ የተደበቀው ነገር ሁሉ ይወጣል እነሱ በሰለፎች ተረዳድ የሚረዳ ከሆነ ይሄው አብዱላህ ኢብኑ አባስ እንዲህ ብለው ፈስረውታል ሲባል አይ በሰው ዘመን እንዲህ ስላል ነበር ነው የሚል ከሆነ እ ፈቢሐው ያው ውርደቱ ይረጋገጣል ማለት ይጋለጣል በእንደዚህ አይነት አካሄድ ሰዎችን ልንለይ እንችላለን እና እዚህ ስያሜ ላይ ሹቡሃ ሊነሱ ይችላሉ ይሄ እስላምን መከፋፈል ነው ሰለፊ አህሉ ሱና ወልጀማዓ መባል ራሱ አያስፈልግም ካሉ እሺ ሙስሊምን የሚለው እንዴት ሊገልጸን ይችላል ዛሬ ብዙ አይነት ሙስሊም ስላለ ከነዚህ ሙብተዲዑስ መለየት ያስፈልገን እኔ ሙስሊም ቁርአንና ሐዲስን በሰለፎች ተረዳድ የምረዳ እንላለን እንጂ ሁልጊዜ አይደለም አንድ ክርስቲያን አንተ ምንድነ ቢለ እኔ ሰለፊ ነን እንላለን አንልም አያስፈልግ ካፌ ለምሳሌ ምግብ ሊሰጥ አንተ ምንድነ ቢባ ሰለፊ ነኝ ይላል ሙስሊም ነኝ ነኝ ይሄን ካለ ሌላ አዲስ ሃይማኖት መጥቷል ብለው ሶስተኛ ጠረጴዛ ያመጣሉ ማለት ሲያስፈልግ ሙስሊም ጥሩ ሙስሊምነታችንን ለመናገር ስንፈልግ ያኔ ነው የምንናገረው እንጂ እንደመፎከር አይደለም በየሄድንበት ሁሉ የምንፎክርበት ተለጣፊ ስም አድርገን የምንይዘው ሊሆንም አይገባም እንደውም ሸኽ ፈውዛን ምን ይላሉ ሰለፊ መባል ይቻላል ወይ ተብሎ ሲጠየቁ ምን አሉ እውነተኛ የሰለፎች ተከታይ ሆኖ ከሆነ ሰለፊ ነኝ የሚለው ችግር የለውም ስራው ሌላ ሰለፎች ሌላ ሆኖ ከሆነ ግን ይሄ ሰለፊ መባሉ አይጠቅመውም ይላል የሚጠቅመው ይሄ ስም በትክክል የሷሃቦችን መንገድ የሚከተል ከሆነ ነው إن جال بلزي عقله لهم أني ثلاثين يبيل وقال لهم الأسماء لا تغير الحقائق والسم هنا ثانا يكير الله مي مرمرو بس راونا ونجي بس موادر سراونا سمو عن دينة كونة طرو سراونا سمو من الله يكونة قل يسمو مامار أي تقوم سراو طرو قال هنا من إهم كقل الزابي وصليك بأي قبل إهي سيبال دمو أني متوفر سنت صحابو السنة لمسالكم من الناس الذي على بالهم دمو يتبال أمي فلقوا مسارة ساوي بهنو نتبوش لأي صحابو السمان قد أمي كسل مهنونو بعاكي لا قد دايما بعاكي لا قد داي يسلفو السمان قد أمي كسل كهنا إيسو يسلفو اشتكسين النيلال أنجي نسو يسارو ينبرون عبادة مولو ومولو سكسارة درس كتبالة هي ما يدرس بسنا قرن يصحابو السم درجة أنا قينيو النبي صلى الله عليه وسلم درجة أنا قينيو هي مالتكو النبي صلى الله عليه وسلم تكتينين عندما عندما النبي صلى الله عليه وسلم تكتينين لما لك ما تو فرسان تصوم من خلال بني لك أي لما لك يبسو دين كام منه بسو ملكتين الناس كام منه بسو بعمدتو خنقر هلو كام منه يسو تكتين كذبوا هلا بسراو تنكر رايهم أنه هذا اللهم من ملو بسو يدرجا قدين درجاو كفتنا بكلا لنجي تكتين كمبال آية وتعوم ملك ما هي شبهات النسب بذي ملك ملك لنسدو يقبلنا عندنا نشدمو سني مبال شكر الله ملاد سلفي مبال كنا يسلم إيه شخ البانين عندها قاتمة شوين الضوين أي شالم سلفي مبال يالا شتيكا شو شتيكا شو ويتنو بكاسي تقرضات أشي أنت من النهل مسلم نينا أشي مسلم من خوارج هل شعل أبو زينة ليسين يوم مسلمين أسلو سنيين أن يعلم كيف عملتها وين سمع قرآن الله سنيين بلو ميلا الله كيف عملتها حديث الله سنيين بلو ميلا الله يلا ماذا هو سماكم المسلمين يا رب إسلمنا نمرد الله شمنا يعلمين زي سنيين بلو ميلا الله كيف عملتها وين كيف ملي عملتها وين من كيف نولي عملتها وين سلو سنان سلا تكتلا سناني تكتلا سو سني مبال سلا ميشان عدن إهيك هون دقمو سلافو سني تكتلا سو سلافي مبال ما يشلو لمن دنو صحابو سني تكتلا سو يصحابا تكتاين مبال ما يفكد اللا لمن دنو هي ما سكيرنا قرب بشي من سلا سدا شيء قبال هي سبال دقمو عند سو سلافي بمي لو سمسلال تسماما أمامانو مبتدعنو ما لسال الله إيه سيامي من البات لا كبر بياتشن عدد ليهون إجلال ليس لا قرأت شمال وانا ونقر يسي يسمون سربهم يقبلوا سويا بسرقهم بمعنى وكالسماما كان منبت سمون أسبلوا يدرس البتان على السمون على كبال مالتو تسلم أنها يسوطهم ويمكا أهل السنة أنها يسوطهم إيه ولاتنم ياكاتا من نقرنو جنا سمون مجمل ياسين سما عندك قبل الإسلام المكافأة لو النلال كم من النلال قرآن إن حديثا بسلف وشارة داد الرد لو جن سلف يا دل دهنا ثابا ولا سلف يجينا لبان جن قرآن إن حديثا أو بسواب وشارة داد نوم الرد ثم ساس أيهنا نقر قان قوي نقر سلفي مالك بعربين يا قان قوي يا أمر سلفي مالك يا النسبان عند سودهنا نقر كيت أجا ما تقاسون مثل تقول يعني إثيوبي يندم يبالو مال سعودي يبالو يسعودي دي قال مال إثيوبيا دي قال مال إثيوبي يبالو يا أمريكا دي قلنت يالو دم أمريكي يبالو يا أو سلفي يتبال النسون ميكتل مال آيا دلم ليلا نقريا شدال قال شي سوى أنه نقري سلفوشن من قدي مال يسلفوشن أقوام من قدي كتل سمون هيك أسبق السلبو هي سفاسي مدى نقروشن يوكا هي سفرار اللسي مدى لقبلو ميشل نقرسل هنا سوشن قد تتاهيدا سلفي هون ايه بزي تلقي لنا درقا يقبع مهين ننقاليات اني سلفي نيبال كون بوال ايه سايمو وانو نقر اقوامون اندو دزي هينس نقروش لاي فترس مارق يلبن اندى سويو هون ايتا لمستالي عند سو دعوة شادر من مثل عند الزهن القدائي ما يوكسوه الشادق ودعوه الشادر سلفي يميلون قال كميتك كميلك أهل السنة والجماعة ملهم بالتكم يتشاد إحيان داني أخشاية لمن بيبال أهون سلفي يفل سلفي هنا أدس بودن أدرقهم ياسم سوچا سلفي يوتشن دزين دزيسل هي سوية هنا بودن تتستعين وما لسن بلهم ياسم نوران وإذا مو من مرق اللبن إزاو دعوة لي سلفي لما لدي فلقوا تقلو ما برارت اللبن أهل السنة والجماعة ملوقن سلم دوال توقوال كلهم سو مين من يوم يتربت هنا سمنو يعني أهل السنة ني أهل السنة والجماعة من قد لما يكتلو أقالي أهل السنة والجماعة نكوما إيه تبالة سلم دوال إيه قني أهل سلم مدى سيامي سلو هنا سووش معناون إيه تقبلو بسمو بيتان لشاشو لنا رقات شوي قبل يا رسولنا والجماعة منهج إيه ودر يسموت ميك أبلوتون ويالا قناس من سمتو بسمو لا يتروع ملكا كسل لله سو عندي شيخ ما رقي اللفل إيهي بدان تنكا قيل النادر قبس ميك أبانو ودا دعوو ودا ما استمروا على مسنقبا عندي تنكا كاتر قل ويدمو كدمن اللي هنقرس كسر مسارتاتو جمبران عبرارتن هزيابو هرانو لن النادراتو يميك أباو من وانو نقر سيامي ولاي سايهون በውስጡ ያለው ነገር ላይ ነው ትኩረት ልናደርግ የሚገባው ማለት ይሄን والله عندني أين تصومت من تتبس قد أدلم ولا تللك علموش الناس فلالفا لذي أين تنتياكي للوس علموش تنتيكا يعني إسكاهم درس منورنا ما لسمعه كان أي سمعنا صورو صورو قد هنا ميمة أخو هنا بس إشتاء أو علموش تنتيكا سلقا قد هي كبار قدين كبار قدين سلونا ناتارا إن شاء الله ثبات بني وطياكي ما رأيكم في الجماعات كحكم عام فلا جماعوش أسايتاتو من دنو كحكم عام تقل اللبال ملكو على دي السلامة بدنوش من ثلالاتو ثبات الجواب كل من خالف جماعة أهل السنة فهو ضال يا أهل السنة والجماعة منهج تكرن هلو بتمت بسهتك لينات ما عندنا إلا جماعة واحدة يا مسلموت عند جماعة جليلة يلن هم أهل السنة والجماعة نفسهم أهل السنة والجماعة وسناتهم ومن خالف هذه الجماعة يتشن جماعة يتكارنتهم النبي صلى الله عليه وسلم يمسكر الله جماعة لهنت فهو مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم المنهج تكارنواله سواء درى لبة المنجد تتوال زي لا يلب النبل بجماعة من لا يتنى بمذهب من لا يتلايو نقرش نفسه أهون السوء من نقر بس نقر مال عنده يراسون جماعة بودن ما قواقوان ليلو دقمو يراسون جماعة بودن ما قواقوان بزيه مكاكل يالو ليو النتنا بذيكي قداي بأحكام قداي يشافعين يحنفين يحنبلين يمالك المذهب بمكتل مكاكل يالو ليو النت شراش أي قنن النزي عراسون معين موت أبو حنيفة إمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد كلهم أهل السنة والجماعة نبدو يا أهل السنة والجماعة من قد يصحابوا من قد نومي كسل بالما وكال هنا بكر هم بلو يصحابوا من قد أي خلفوا أي تصو بمفاكلات شوال لو ليونت يا أحكام قدين يا طهارة قدين يا تهموم يا صلاة قدين يا حيض يا نفاسة قدين جي هزاو تبعك لا قدين ليونت إلا تصو በአንድ መንገድ ላይ እየተጓዙ በፊቅህ ጉዳይ ነው የተለያየ አንዱ ይሄ ነገር ዋጅብ ነው ሲል አንዱ ሱና ነው አንዱ ይሄ ነገር ይነጅሳል ሲል አንዱ አይነጅስም አንዱ ይሄ ነገር ይበላል ሲል አንዱ አይበላም እንደዚህ አይነት ኺላፍ ነው ያለው ይሄንን ኺላፍና በቡድን መካከለ ያለው ልዩነት አዲስ ቡድን አቋቁሞ እየተጓዙ ታህሉ ሱና ወልጀማዓ ጋር መቃረኑ ሲረጋገጥ አይ ይሄ አቡ ሐኒፋና ኢማሙ ማሊክ ተኸልፎ የለወይ شافعي مذهب حنفي حنبلي يتبالى بمذهب مكاكل اختلافا لا ايد اللوي بلو اندزان ميستو استلالو ايه سهتتنو فالنفس مكاكل يالو خلاف يفيكي خلافا يحكم قدينا إهيقن يتورى له يعقدنا يمنهج قدينا. ونقول أيضا بتجمر من الألن كل من خالف أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يتقرر كله فهو من أهل الأهواء إيسو لبولدن كم يكثر سوشنو ناتم بدني عليه اللو نقر ويم حكنو ويم رقمو باطل نو هذا أخيرا دمو يالو من دنو ويم جنتنو ويم جهنمنو حكني هذا سو جنتي قبل باطل لا ينبر دمو ودسات نمير والله يتبك النمر انجي الزيه مهل الميبان نقر إلا بحكنا بباطل مكاكل يالا ميزانوي ميبان من قد إلا عندنا سوشن دمي يستخدم أي حق نمالك كتلم باطل نمالك كتلم من دنو كولتهم نتان عبيري جي يوستدو مال فحق ميتو السنة يوستدلو كباطل ميتو السنة يوستدلو تدمر تكافل له لساتردو إيج أمكو يتشالون يتكفلوا يمثلاتشو عندي ميبال من قد يلم الله بجنة النابة جهنم الزيو مال بلو يستمتون قد يلم إلا أصحاب الأعراف والتنقوة مزا جهنم جنة سايقبو جنة الناس جهنم مكاكل يالا ترارا لا يكمد على البيت بارس إنما ناتشو بزو تفكر بنور مزالي عندو خير سراتشو إنا وانجلاتشو وكل يوم نباتشو سوش ناتشو نيتفل عندين لزيانة ناقوام ميزو سوش شاللو زورو زورو ويم حقنا يالو ويم باطلنا يالو هي اللي تاوكي قبل والمخالفات تختلف في الحكم بالتضليل أو بالتكفير حسب كبرها وصغرها مخالفة ودقمو كلهم بدن كحكك مكارنو مال درجة إلهية اندت اللكنة الناس اندت النشنة إيه بدن كحكك ثلاثك أرنة كفر درجة لا يدرسل وين كفر درجة لا يدرسل بطعن تأموال بطعمال تأممم أمي بالو اندي مخالفة وكبرتنا كلت نومال بطعن كبابات بوهن ورأسوش لاي كتك أرنة كحكك لكفر هلو يشرا قلال بوهن ورأسوش لاي كهون دقمو أي كفرم سيتساسات تبلو بيشا لتالف يشلان من وبعدها وقربها من الحق نزاب النج لحق كالا شوكر بتنار كتنزارنو يمي وستنو من نجي عند بودن كهل سنة والجماعة من هجقة ثلاثك أرنة كافر ناشو يجهنم ناشو جهنم لزلال ميزو ترالو أي بالم بتعين فيفلقت أمت لاي بيهون من قواندتو أنقوان هذا اللم مسلمنا نيجالة أمت لاي يودك أن سوي كرنا حتى كافر هنا نسون قوى بهي وتعلن كافر سو إيه كريستيان يجهنم نغلو من ناكت أي فكر كل كلنا لك مؤمني هنا ونسو الله نمي فرا أنك لليت الله نمي قزاك أنو نيسوما لليت نيسكر إيالك كسم نيادر ونسو إيه سو يجنة نغلو من مسكر لما يتاج أنقوان هذا اللم مسلمون ولا تسايت أساسات أما من سوي كرنا كافر هنا نسو أنقوى بكفر لا يموت وتكال ترقى قد أدرس يجهنم نبلو منا لرأي سلك مكنياتهم سلموا لموت يشلاله يسوي عاقبه يسوق يا نبي صلى الله عليه وسلم من دنار يهونه لسوش نبرو عنده اللهم بدعا ميقزال عابدنا عنده رغم وانجل بدعا ميسارا إيه عابدوا اللهم ميقزا وسويه وانجل إن يونه لقديم أكروا أنت سوتو اللهم فرائهن وانجلهن أقوم إيالا دعوة يدرك الله عندك زي يهونم سيمتا وانجل لا يأقين والله لا يغفر الله لفلانا والله ينسوي الله يمرهم فكفر دبت كذي الله من أله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلانا ما أنوني قلين اندما المرو يمي ملوات بمن هوقونه اندوم مال الله يعني تنسرى بمول وركار جبه الله وصن جنة أسكبت شو الله أنت جنة قبه أنت نيو الله يمرم يالكم طويل ولا جهنم بلو يكتاب بس هكذا أمي أهل بلو تناقروا نأتساس توال سيبال يجهنم ناتشو وساس ناتشو مالت هذا اللم عندن قلة سبي إساس نقلو من ناقر أي فكدم الله من النبي صلى الله عليه وسلم يساس نبلو قال تناقروا درات مالت سمنت نيو تياكي هل تخالط الجماعات أم تهجر؟ النزيه هذا ديس فرقة وسبودنوش النسو قامك لاكلنا اللبن ويسمراكنا اللبن تبالو الجواب في الملف ملك المخالطة تنزيه هنا هذا ديس بودنوش قامك لاكل إذا كان القصد منها دعوتهم نسون دعوة لمادرك و ولا حق عندي ملص وكشفت هاتشون دي تارم ولا ما أدرك هنا يام دقمو ممن عندهم علم وبصيرة أو كثلا لا تشو سوش علم اللوثو نزيه تساسات وبدنوس كهيجي دعوة رجل لا تشو علم لا سو دعوة كما رجعت بفي تراساتشون أستكا قلوبية أما كرات شو علمي بلو أصبوك هنا كالنسو قامي كلاكلو إلى التمسك بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة دي جبتو وترك الخطأ سهتتاتشون اندي تاو لمكراتشو كون عبرو ميوتاو نامي كلاكلو فهذا طيب هبت عمطرونو ميت برتاتانا قرنو فالله من قال لا يتقل كما درقنو ميت كوترو وهو من الدعوة إلى الله ولا الله تري كما درقنو يميت كوترو قنسا أما إذا كان الاختلاط معهم من أجل المؤانسة معهم قن النسو قامي كلاكلو النسو قاقوا الدين النسو مفلقوا مؤانسة ملت بتجين الناس ولا ما سجد شرته ولا ما سجد الناس قابلوا لمتنا ناس بلوك هنا والمصاحبة لهم الناس ودين عذركوا لما يذك هنا بدون دعوة دعوة سارق الله شو بدعة سروا إياي ساسات إياي زنبلوا عبرات لما نورك هنا وبدون بيان سابرار الله شو عبروا ودين يهون لما نورك هنا فهذا لا يجوز أي فكدم عندهم يا الله سبحانه وتعالى بلاء يا مثال نبي صلى الله عليه وسلم من بلوات بني إسرائيل الله يتصابتهم المكن يحسين ناقروا من هلو دعوة علموته وانجل نيوته مكروا تشوله دعوة رقول لاته سوهين وانجلات وهي تفاتنوا بلو نقروا تشوله كذبوا هل أن ترموا من نجاسه عنده طروسه وانجل نيوه سيابينيو يا هذا اتق الله له أنت سوهي يا الله انفرع ودع هذا الذي تصنعه إنما سرى ونذرته إياه دعوة يا رجل لك فما قسم أنه وانجل سرى يقين ولا هزي أبوها لا فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده يعني وانجل مسراته يسوع أمامك عبروت الميبلو عبروت المينورو كمهون أي سلك لهم أي سوية وانجل يسرانو بكت أصنين من دات متايبلو أي ششوم بكت أنقلي نقري والو كذبوها لا إياه وانجلون إيسر رأيي وعبرو سنوران إهن سيادربو فضرب الله قلوب بعضهم ببعض الله لباسونا ما توصفرسونا بلا أنا وردباسو فأنبياءو تملا سرقم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قالوا هلا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبعث ما كانوا يفعلون إلى الله نزا بني إسرائيل فداول عليه السلامنا فعيسى عليه السلام لا ترقموا لمن دلنا يترقموا كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا كم يسروت وانجل اي سررمهم اي كلاكلوا منبر كوا يبابلوا منبر بلو تناقل الله نانين سوش دعوة ليارق الله شوكال هنا اي فكدم يام دعوة ميارقوا سودقموا باقواموا امي تماما كونفيدنس يالو علم يالو سومو هنا اللب انتي النسون دعوة ليارق الله شوال لو قلو فيهد شبوها تيطلو بس بجي تاشفترو بس بجي بلو بدمي كركونا هي دعوة كما درقي لك النسون يراسون عقيدة تبقو بسلام بعافية بنور الشلون هي تنكاكي من يسلق بس نقر نوما قتصا يتساساتة سو تساسة سوال بلوه اللي سوغا تركر مقدم أسلق عندان لي شبوها اللي فتر شلا حقا نو بلاني هزنون نقر ميام ساساتي ياكي لها متابل بزي ساعات هناته انه بنان تكالنا بك فساستنا المال قد اللنقة بان ثلاثي علمي الله شو سوشنا شو قبتو ليارمونا ليستكاكلو يمجلو فلا يجوز للإنسان أن يخالف المخالفين إلا على وجه فيه فائدة شرعية عند سو مخالفهن سوشن كحق ستاراريهن لحق ستاراريهن سوشن تكن بمياسقين من قرسال هنا بكت لكلاكلا شو عيك قبام من دعوتهم إلى الإسلام الصحيح تكن بمياسقين ملك سبال ولا تككلن يوسلمنا دعوة لأدرق الله سو وتوضيح الحق لهم حقا ليبرر الله سوى السبوك هنا لعلهم يرجعون قالوا بس تتم اللسوزن عندي سارموا بلو فمن رجع ليبرر الله سوك هنا هي كورونا ويبرت أسان ابن مسعود رضي الله عنه إلى المبتدعة الذين في المسجد عبد الله بن مسعود يمي بالصحابة نزام السيد ودنبروا مرتدع السيدو ووقف عليهم النسوة تقبكم وأنكر عليهم بدعتهم بدعتهم أن تقوموا التومل هي تاريخ يو ببذات التوقل قل ما استوتهل نقروا من دنو نبي صلى الله عليه وسلم كموت وهل عندك يهون سوش مسجد تسبتبو حلقة حلقة سرتو كب كب سرتو إذا حلقة عند عند سوش شالو مري مالتنا في الذي تاتشو دمو تترس كمتوا كذا يا مري سبحوا مئة إلتشو ما توقيت سبحان الله بلو تلاتشو بتطروا يكوطروا سبحان الله لالو بجمع عمل ما توقيت لا إله إلا الله بلو تلاتشو من الذي سيارهو يوان صحابة ياتشو النا قرموت هي بدعة ودى عبد الله بن مسعود هتكمل عبد الله بن مسعود انهيدو مسجد ذاري قد أيها من دنو يهونو سوش تسبسبون للذهنة نقري شرالو هذا من الكاتو من المال الكاتو انهين سوش عدو سيئاتكم بتتر اندزي بيلل عبادة سيهم مسراتي اللباشو وانجلاتشوهم قطارو يا تفاشو تنتفات قطارو يلكونس اني الله اندما يكتاشو واسنا قبال لاتشو اتفلاتشو من نبرو يبلو هايزو هيدو مسجد يفنين نقر ميسترو مسجد النبوي نبي صلى الله عليه وسلم مسجدنا هزياه إذا قومنا نان تسوي من دون متادر قتالوش حاصل أن عد بها التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد هي وتترنا سبحان الله الحمد لله الله أكبر يان ذكري يقترنا وذكري يان نوال تملك تبدا عن مساراته خير يسرانا من مساسات وايت تايو لزانو تنانتنا بدا عن مساراته بزوجي أي توبة الله توبة بر زق توبة على النبي صلى الله عليه وسلم فجابوا على من قالت ان انت سويت شويه يا امه محمد يا محمد هزبوش ما اسرع هلكتكم منه لا تفاتكولاتوا قالت ايهونا يا نبي صلى الله عليه وسلم صحابوك تموالتو تقمطوا يا نبي صلى الله عليه وسلم لبس جنا البسبسم ما تطع ما بلي اقاتوا التسبرم جنا هم بقرب جي موتو ايهنا ديس عباده كيف تمسكتوا الذي مسجد لا تسرتو ما يتوك عباده اينت تسبسبوا بجماعة لسوا بلو يالا للاوية تقبل ذيك هي بتعمى دقانو الوشو كذيابوها لاسكتلوا منالو انان تسوتشو انكم لعلى ملة هي اهدى من ملة محمد او مفتتح باب ضلالة انان تا ويم كنبي صلى الله عليه وسلم يتشعل من قر ليناتشو السوم ما وقتنا وقتشوها لما شاء الله السوار سرطن عبادة يسراتشونو على بل الزيادة مو يتأمتن برية كفتاتشونو كهو لسوا انتناتشوها የመጀመሪያው ሊሆኑ ይችላሉ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሻለ መንገድ ላይ ሊሆኑ አይችሉ ሊሆን የሚችለው ምንድነው እነዚህ ሰዎች ገና ከሰው መሞት በቅርብ ጊዜ የጠመተን በር እየከፈቱ ነው ከዚያ በኋላ ምን አሏቸው ያ አባ አብዱራህማን አንተ አቡ አብዱራህማን ሆይ ኢብኑ መስዑድን ማለት ማ አረድና ኢላ الخير እኛ እኮ خير ነገር ላይ ያሰብነው تسسبن ذكر بمالت الله قام قارب عبادة مسراتنا يستبنو انجي لم اطفو على ما يدل لما الوش من بلو مرسسطو ها هي كهونا ما شكر يلم على الوش على ما تشو ما مدفون دهونا يا اندال هنا او قاد سو مسجد تسسبو ذكر يالا دين الاسلام اللي هات افهم الشم ما دل الله قام قارب الجنة مفلقونو من بلو ملسو الله تشو وكم من مريد للخير لم يصيب فالو سنت الناس انت سوش خير مفلقو تيطفالو بما فلق بيتاكو خير ايقيني خير ميقينيو خير ميقيني بباتن منقد بسو منقر لاي بما قواتن يا خير منقد خير ميقينيو دمو بنبي صلى الله عليه وسلم منقر لاي بما قوات بيتانو بلو انكار ادرقو باتشوال اندي دعوة لما ادرقه هنا بلا عمي سارو سوش قامك لاكل يتفكدال لزيه لدعوة علامة هزيه وشقن قوات دين الناس لما افتركونا عبد الله بن مسعود تيزي موكي على عبادة وستقبتن ذكر النبال لالو عبر العالم ما ماكم ذكريا بن عباده من يعرق نبر ينشط نبر اهون زي مسجد يقولوا تو باندم سبحان الله الله اكبر الله اكبر في سنتاتنا ورر ورر نم يذكرنا ينشاطوا مال اسكي لغبانا بري عباده الاسراء لا فهتت مهونو سلايو بقى عشنفوا نفسياتهم دعوه درجوا الناس بليلام جيزي دغمو وابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس عبد الله ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يقوت لجمة لتنوهم صحابانات ذهب إلى الخوارج وناظرهم خوارج وسقاهدوا تكراكرواتشوال ودحضوا شبههم شبهتاتشهم بجيتاتشهم بمولو ودك أدرقوا باتشوال ورجع منهم من رجع كذبوها لا يتوبتهم توبتوال بالذات هي مسينو عثمان بن عفان رضي الله عنه كتقدلوا بهلا فستنى النبي صلى الله عليه وسلم خليفة مسلمين يستدادروا بنبرة بسات يهونوا جروفوش تنستو سلطانهم ملكك اللبه بكا أنت لسلطان تقبي أيضا لهم على بلدي أنقل لها اللمبلو بيتاتهم كبب واتشو وهان لا يتطو مقبن لا يقبال لها شو منهم ما ينتببر لا يدرق الله شو بلو بزوشي يميهونوا سرابيكوش كببوا عثمان بي عثمان بن عفان دقمو يسلطان سلاقوت عن نبرته قن عندي نبي صلى الله عليه وسلم وصية نزازي نبر ودزيت الله كميسي على بسهل إتشن كميسهم منافقو شند التولك الله شو يتأيقوهال عند التولك بلو عدرا بلو فلذي هنن تأزاز لما تكبر بلو باقوا ما شو ليتن حتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه عمر لجمل تقبو عثمان قاني بتكببو بسات أما كرته عندي ابن أني سويش سلطانه اللي كيالينه لسه شوي شيل ابن عمر منال عثمان هال داري النزي سويش بايقلو كما مو تكرى الله على الكرمة أني سويش بايقلو ادميه رزمان اي رزمان زورو زورو موت ما يكرى الله كهنا اهيم برن لا تكفت انساهم سلطانه انكالكك مسلموش مريات شون بتالو قطر مسلمان مريشي تالو سلطانه انكالكك بسيف انقالله اللي نيالو اياس فرارو ጨዋታ አይሆንል መጫወት አይሆንል እንዴ አይነት በር እንዳትከፍት ጸናና ባቋም ላይ ያደረጉን ያደርጓላቸው ከዚያ በኋላ ተገደሉ ዑስማን ኢብኑ አፋን ዘለው ገብተው ያኔ ኃይል ነበራቸው ኸዋሪጆች ገደሏቸው ረዲየላሁ ዐንሁም ከዛ በኋላ ኸዋሪጆች ኃይላቸውን ያጠናከሩ ያጠናከሩ በአሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብም ላይ ያመጹ መጡ ከዚያ በኋላ አሊ መሪ ሲሆኑ አመጹ አሊን እንዋጋለን ካፊር ነው አሉ አሊ ለምን ሲባሉ ሶስት ምክንያት ተጠቅሰው አሁን ይሄ ነው የታሪኩ ቆም ነገር ያለው እዚህ ላይ ነው ለራሳችን ማለት علي بن ابي طالب كافر ነው ብለው በስተወላ አመጹ መሪ የነበሩት علي ነበሩ በዛ ሰዓት ምንድነው ምክንያታቸው አንደኛ حكم الرجال في امر الله بالله دين ሰዎችን ፈራጅ አድርጓል كمعاوية ጋር ባደረጉት ስምምነት ማለት علي እና معاوية ተስማምተው خلافهم قدعي يسلطانهم قدعي قال الله صحابوك اندي أسبوب بثنا فقبين يالون سون دي مدبو تسمامتو نبر لذي فراجة درقوال كعلي بن أبي طالب عند سوش ما قل لي هنو فمعاوية بكل لمو للا سوش ما قل لي هنو كعلي بكل أبو موسى فمعاوية بكل لمو عمر بن العاصنو بشم قلنا تفتو نبر شقرو اندي سون فراجة درقال القرآن يالا بشم قلنا ان دي تتايال قدايو فلذي علي كافر نوال عندك ولثانيا علي كفر بمكنيات يعني بتبتي النساء بمسلم وشمكاكل أمهون عند لما رسلوا لعند النسلوا فسلطانتو تنازوا لادركو أمير المؤمنين نبرو أمير المؤمنين كملوا ما أرقي تنازوا لارجال لهم ورجال لهم لسما من نسيب بالبلو يعني سلطانتو لكوال إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين يا مؤمنون أمير هذا اللهم كالي كافروش أمير نومال أنه كافر نومال فملكته خارج سوستن علي كفر بالمكنيات عائشة رضي الله عنها نبي صلى الله عليه وسلم الميس ما مارك نبربت باري أدربو ما يزنبربت لمن تاريخ رجمنو فنبي صلى الله عليه وسلم موت بوهلا كعثمان موت بوهلا بمسلم وشمكاكل بتبت تنشطو نبر خايف تحسب ماله ارسبر خيال تحسب ربشة تنشطو نبر ازا ربشة لأي عائشة رضي الله عنها اهن الربشة عبر دالهن أستار قالو بلا لشم قلنا قليلو صحابو شقا هنا وثا نبر كمدينة ما يعني بوطو بساس شم قلنا هن منافق وشافار سو ساس سبو ترسبر ساتو مسلمو شندي تالو عدر قواتو نبر الزاطور النفلة ينقدي كأن عيشة بكل نبرا وقن تشنفو نبرا يعني عيشة من ما درق نبرا بتالو علي باري أرقو ما يز نبرا السوان باري أبالا ما درقو كافر نور إني ينصوص مكنياتو تيزا ودا سدست شميون وخارجو علي لامزو هزي عبد الله بن عباسي لو لسوستم إياكي ملسة توشو መጀመሪያ ሄደው እነኚህን ሶስት ነገሮች ባብራራላችሁ ተቀበሉኛላችሁ አትቀበሉኝ እንቀበላለን አሉ። በደሊል ሶስቱንም መልስ ተቀበላቸው። አሁን ሰዓቱ ስለደረሰ